أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الله سبحانه قال المفسر قال المؤلف في كتاب رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام في الجزء الثالث سورة الشورى. ثم قال تعالى قلنا قال فمن عفا وأصلح يعني ساق الآيات والذين إذا أصابهم البغي هم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما أنه نعم وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ومن يضلل ثم قال تعالى ومن يضلل الله أن يحكم عليه بالضلالة ويسميه به لما ضل أو يخذله فلا يلطف به لعلمه أنه لا يقبل فما له من ولي من بعده يتولى هدايته من بعد خذلان الله إياه دي ما يمشكل. شوف في المصحف الشورى لآخرها يتولى هداية بها ألف بعد الدار. شوفوا في المصحف ما عندنا مصحف. نعم إذن ومن يضلل الله أن يحكم عليه بالضلالة ليس معنى ومن يضلل الله أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد الضلالة فيه أو حكم عليه أنه ضال بدون شيء، لا، المسألة مسألة تسمية. حكم الله عليه بالاسم هذا لما ارتكبه من الضلال. فقال الله سبحانه وتعالى ومن يضلل الله أي يسميه الله ضالا، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى خلقه ضالا أو أنه أمر أن يكون ضالا، حاشا الله سبحانه وتعالى وحاشا عدالة الله سبحانه وتعالى. أو يخذله فلا يلطف به لعلم أنه لا يقبل، يعني لا يستفيد من الألطاف. أنا قلنا أن الألطاف في شيء زائد من عند الله سبحانه وتعالى يعطيها الذين اهتدوا زدناهم هدى أي ألطاف حتى أنهم يستمروا في الهداية والاستقامة. أي وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. ثم قال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب في الآخرة. يعني احنا نقرا تفسير، يعني سال لو حتى لا احنا نقرا تفسير يعني ما نقرا قران، قد تاتي بعض الاوقات لان ما هو مشكل فاحنا نقرا تفسير لو هو قران اي ما هو مشكل وهو تفسير ما هو قران، فلا شك انه فيها اخطاء يعني، لكن احنا نتجوزها بحيث ان احنا في تفسير ما احنا في قران. ثم قال تعالى وترى الظالمين لما راوا العذاب في الاخره يقولون هل الى مرد من سبيل، يعني هل إلى مرد إلى الدنيا، هل نرجع إلى الدنيا ما دام أنهم يعني لأنهم لما رأوا العذاب خلاص وصل العذاب ورأوا المكانة كذا، قال هل يا الله لنا فرصة أخرى نرجع لعلنا نعمل عمل غير الذي قد خلاص هذه النتائج أمامنا الآن، إحنا نبغى نسوي نرجع لعلنا نغير النتيجة اللي أمامنا الآن، مثلا اختبار مرور ولا اختبار مدرسة عاد الدور ثاني ما في دور ثاني. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل، أي من طريق الاستدراك ما فات وإصلاحه، والمراد أنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب. ثم ذكر حالهم عند عرض النار عليهم فقال: وتراهم يعرضون عليها، أي النار دل عليها ذكر العذاب، ويعرضون عليها قبل دخولهم النار وذلك في الموقف، أو يعرضون عليها يعذبون بها بعد أن دخلوها خاشعين. وتراهم يعرضون عليها خاشعين، الخاشع فهو المطأطئ الرأس المنكس إلى الأرض، أي ساكنين من الذل، يعني وتراهم يعرضون على النار حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين. بسبب ما لحقهم من الذل. وقد يوقف على خاشعين، يعني وتراهم يعرضون عليها خاشعين، ويعلق من الذل بينظرون، أي من أجل الذل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين، تقف من الذل، ينظرون من طرف خفي. قال الهادي عليه السلام: هذه صفة الكافرين في يوم الدين، أخبر الله بما ينزل بهم فيه من الخزي والذل. ومعنى ينظرون من طرف خفي، فهم ينظرون بطرف خفي، والطرف الخفي فهو الطرف الذليل، الطرف الخفي فهو الطرف الذليل الخاشع العي. وقد استدرك ذلك في من نزل به بلاء في الدنيا، وترى ذلك في طرفه ظاهرا لا يخفى، إذا قارب من يهاب من الجبارين، أو واجه من يخشى منهم من السلاطين. انتهى. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، يعني خاشعين أذلة، ينظرون إذا الإنسان قد هو يعني مقبل على شيء وخائف منه، تراه ينظر إليه من يعني يسرق النظرة من طرف خفي، كأنه ما بلا يسرق النظر كذا، إيش اللي قد هو أمامه من الذل ومن الخوف ومن الرهبة ومن ما وصل إليه. ولذلك مثلا حتى في الدنيا إذا دخل الإنسان على جبار ولا على سلطان ولا كذا، تراه يسرق النظرة تيشوف إيش الوضع اللي هو مقبل عليه، أي يبتدي نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيف خفي، أي مسارقة، يسارقون النظر كنظر المقود إلى السيف، وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يفتح أجفانه كما يفعل المحب في نظره إلى المحبوب. يعني الآن إذا فيه شخص محكوم عليه بالإعدام وقد هم يعني مظهرين للإعدام لساحة الإعدام، يعني تراه مطأطئ رأسه، خائف، خاشع، ذال، ذل كلها على، ومع ذلك تراه يسرق النظر لاتجاهين، اتجاه لربما هناك من ينقذ، واتجاه آخر يرى الوضع هذا الذي هو فيه، ومن هو الذي متربص، ومن الذي سيضربه بالسيف، ومن كذا ومن كذا، فتراه يسرق النظرات. وقيل من طرف خفي النظر لما عليهم من الذل، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة في أنفسهم. ولما وصف الله حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال الهادي عليه السلام: معنى خسروا أنفسهم فهو من ذهبت به نفسه في العذاب، وحصلت بسوء فعله في العقاب. خسروا أنفسهم، نعم، وأهليهم فقد يخرج على معنيين: أما أهله الذين كانوا يعرفهم في الدنيا ويالفهم فيها فخسرهم بمفارقتهم، إما بمصيرهم إلى عذاب أليم، وإما بمصيرهم إلى ثواب كريم، ففي كلا المعنيين قد خسرهم الكافر. والمعنى الأول فقد يخرج على أن الأهل هم حوريات الجنة التي جعلهن الله ثوابا للمؤمنين، وخلقهن أهلا للمتقين، فكان من عمل بغير الهدى وجنب عن التقوى خاسرا للأهل الذين جعلوا للمتقين، فخسرهم الفاسقون بفعلهم ما لا تجب الحوريات لمن فعله ولا ينالهن. فخسرهم بمفارقتهم بمفارقة إيش؟ قال صاحب الكشاف يوم القيامة إما أن يتعلق بخسروا ويكون قول المؤمنين واقعا في الدنيا، وإما أن يتعلق بقالة أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة. ثم قال تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي دائم لا ينقطع. ثم قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بدفع المكروه عنهم من دون الله الذي خلقهم، المعنى لا ملجأ منه إلا إليه، أمي مجال أحد ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ومن يضلل الله فما له من سبيل إلى الهداية. قد مرة تفسيرها اللي قلنا له الاسم، الحكم هنا بمعنى الاسم. ثم علم أنه التسمية، ثم علم أنه تعالى لما أطنب في الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود، فقال سبحانه استجيبوا لربكم، أي استجيبوا دعاءه إلى الإيمان وإلى طاعته من قبل أن يأتي يوم عظيم من شأنه وهو يوم القيامة لا مرد له من الله، أي لا يقدر أحدا على رده. وقوله من الله يجوز أن يكون صلة لقوله لا مرد له، يعني لا يرده الله بعدما حكم به، ويجوز أن يكون صلة لقوله يأتي أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده. واختلفوا في المراد بذلك اليوم، فقيل هو يوم ورود الموت، وقيل يوم القيامة لأنه وصف ذلك اليوم بأنه لا مرد له، وهذا الوصف موجود في كلا اليومين. ويحتمل أن يكون معنى قوله لا مرد له أي أنه لا يقبل التقديم والتأخير، وأن يكون معناه أنه لا مرد فيهما إلى حال التكليف حتى يحصل فيه التلافي. ثم قال تعالى في وصف ذلك اليوم ما لكم من ملجأ يومئذ يقع به التخلص من العذاب وما لكم من نكير ينكر عذابكم وينصركم، أو إنكار أي لا تقدرون أن تنكروا مما دون في صحائف أعمالكم. فإن أعرضوا أي هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أي لم يقبلوا هذا الأمر يا محمد فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتحصيها، إن عليك إلا البلاغ أي الإنذار، وذلك تسلية من الله له صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يذهب نفسه حسرات عليهم، ويعني فما عليك إلا الإنذار وما عليك إلا البلاغ، فما أرسلناك إلا نذير وما أنت نعم فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ثم إنه تعالى بيّن السبب في إصرارهم على مذاهبهم الباطلة، وذلك أنهم وجدوا في الدنيا سعادة وكرامة، والفوز بمطالب الدنيا يفيد الغرور والنخوة والتكبر وعدم الإنقياد للحق. فقال عز وجل وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة أي غنى وصحة وأمنا فرح بها، فرح بطر وأشر ناسيا للشكر معرضا عنه، وأراد بالإنسان الجمع للواحد في قوله وإن تصفهم سيئة. إذن وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، يعني هناك من إذا الله سبحانه وتعالى رزقه المال أو البنون أو الجاه أو الكذا تكبر وطغى بسبب هذه النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، والتي كان يجب عليه أن يستغلها في شكر الله وطاعة الله، فاستغلها عكس ما كان يجب أن تكون عليه. نعم. وأراد بالإنسان الجمع للواحد لقوله وإن تصبهم سيئة كالمرض والفقر والمخاوف بما قدمت أيديهم من المعاصي فإن الإنسان كفور، عظيم الكفر، المعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعم، ونعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر، فلذلك سماها ذوقا. تبين تعالى وإذا أذقنا الذوق مجرد أنه شيء بسيط، مجرد أنه أول ما ينزل أنتهى لذته، فكذلك سمى هذه الرحمة التي اللي في الدنيا مجرد ذوق لا شيء فيما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الآخرة. فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير التافه الذي يحصل في الدنيا فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر ويظن أنه فاز بكل المنى ووصل إلى أقاصي السعادات، وهذه طريقة من يضعف اعتقاده في سعادات الآخرة وهذه الطريقة مخالفة لطريقة المؤمن الذي لا يعد نعم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآخرة. ثم بين تعالى أنه متى أصابهم سيئة أي شيء يسوءهم في الحال كالمرض والفقر وغيرهما فإنه يظهر منه الكفر، وهو معنى قوله فإن الإنسان كفور، والكفور الذي يكون مبالغا في الكفر، ولم يقل فإنه كفور ليبين على أن طبيعة الإنسان تقتضي هذه الحالة إلا إذا أدبها الرجل بالآداب التي أرشد الله إليها. ولما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابة بضدها أتبع ذلك بقوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لا ما يشاء غيره، والمقصود منه أنه لا يغتر الإنسان بما يملكه من المال والجاه، بل إذا علم أن الكل ملك لله وأنه إنما حصل ذلك القدر تحت يده لأن الله أنعم عليه به، فحينئذ يصير بذلك حاملا له على مزيد الطاعة والشكر. وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إنما حصلت بسبب عقله وجده واجتهاده بقي مغرورا بنفسه معرضا عن طاعة الله بسبب عقله وجده. ثم ذكر أقسام تصرفه في العالم، وأنه يختص البعض منهم بما يشاء، فقال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا أي اللاتي يعددن من البلاوي، ويهب لمن يشاء الذكور المشاهير بالكمال، كأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان، أفاد ذلك المعنى الألف واللام. وفي التجريد إناثا أي بنات ليس فيهن ذكر كما وهب للوط، ويهب لمن يشاء الذكور البنين لا بنات فيهن كما وهب لإبراهيم، أو يزوجهم أي الموهوبين ذكرانا وإناثا، معناه أو يجعلهم أزواجا أي أصنافا ذكرانا وإناثا، فيهبهم جميعا كما وهب لمحمد صلى الله عليه وسلم 4 بنين وهم القاسم وعبد الله وسمي الطيب والطاهر وإبراهيم، و4 بنات وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. إذن يهب لمن يشاء إناث أي لا يكون له من الولد إلا إناث، ويهب لمن يشاء الذكور أي ليس له من الأولاد إلا الذكور، ثم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يعطيهم الأولاد والبنات معا. قال الزجاج ومعنى يزوجهم أي يقرنهم، وكل شيئين يقرن أحدهما بالآخر فهما زوجان. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام والتزويج هنا وجمع الأسوام، قال الشاعر زوجت خيلكم بخيل زوجت خيلكم بخيل مجاشع يوم الشريف فما استقامتي. وقيل هو بيان لحالهم في التزويج كقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يقال للواحد فرد وإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل منهما زوجة، ويجعل من يشاء عقيما أي عاقرا لا يلد ولدا فلا يهب له ذكرا ولا أنثى، وكل ذلك على ما تقتضيه الحكمة والعلم بالمصلحة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين اذا استمعوا القول يتبعون احسنه، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.